السلام عليكم. عليكم السلام. الأخت معنا على الخط فضيلة الشيخ تقول بأنني أحببت استضافة جاراتي في آخر الأسبوع. تقول الأخت بأنها أحبت أن تستضيف الجارات جارات الحارة في آخر الأسبوع لتدريسهن مواد الفقه. فأي المواد التي تنصحونني بتدريسهن؟ أي الكتب؟ أو أي الكتب يا شيخ؟ أحسن شيء زاد المستقنع، اختصار المقنع، كتاب مختصر وجامع مسائل كثيرة. جزاكم الله خير.